كذلك الحور والولدان في الجنة لا لا لا تفنى، خلقها الله تعالى للبقاء أبد الآبدين. كذلك نعم. ولأجل هذا قال جهم إنها عدم ولم تخلق إلى ذا الآن، يعني إن الجنة عدم والحور عدم والولدان عدم ولا تخلق إلا يوم القيامة، ثم في النهاية أيضا تفنى، لأنه لا يرى تسلسل الحوادث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.